تسقني من نبع شرعتنا معيني، أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن الرسالة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وصلت إلى كثير من الناس، ومنهم أهل الكتاب، لأن طبعا كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون شيئا عن كتب السابقين، غير ان هم بس يعملوا واجب الضيافة للي جاي وخلاص. حتى لو كان الحاج او المعتمر او اللي هو جاء بالحج الاكبر او الحج الاصغر اللي هي العمرة من اعلم الناس، لكن هم لا يعنيهم غير انهم يقوموا بواجب الضيافة والكرم وما يعود عليهم من النفع بسبب هذه المكانة العليا اللي كانت موجودة في مكة. نعم. لكن لم يؤلف ان حد يكون يعني بيدون كتب السابقين او عامل سجل للي داخل واللي خارج في مكة، نعم، بحيث يعرفوا الناس وتعرفوا على الامم السابقة والاشياء دي. ابدا. الامور كانت طبيعية جدا جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بينهم معروف ان هو صادق وأمين وأمي لا يعرف القراءة والكتابة، فكان المرجع لهم أنهم يرجعوا لليهود أو النصارى. يعني يبعثوا رسالة مثلا لليهود في يثرب يستفسروا عن شيء مما استجد عندهم مما يقال في شأن الوحي اللي نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو ناس هي راحة تجارة في الشام أو اليمن، ينزلوا الجنوب عند نصارى نجران او ما شابه ذلك، او حد مثلا يكون مقيم من النصارى في المدينة، لكن ما فيش حد منهم كان على قضية الاطلاع على الامم السابقة. نعم. فلما جاء الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فاصبح قضية الوصول الحق إلى أهل مكة ثم إلى اليهود عن طريق أهل مكة أو عن طريق اللي بيحفظهم اللي بينزل فيبلغوا. نعم. فربنا يخبرنا أنه وصل لهم القول، وكلمة وصل يعني وصلته والحجة فيما استوعبها. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. حالات كثيرة جدا جدا كانت من اليهود، نعم، أو من النصارى. النصارى وصل لهم القول عن طريق الهجرة إلى الحبشة، وقيل إن في بعض القساوسة أرسلهم النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام حوالي 70، وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة ياسين، لكن ده طبعا محتاجة إلى ثبوت النص نسبة إلى قائله يعني. نعم. وان الايه ديت نزلت فيهم الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين. وهذه الصفه تكررت يعني ربنا ذكرها في اكثر من موضع زي ما قال مثلا في البقرة الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم الكتاب هنا المقصود به القرآن. واللي بيخبرنا ربنا سبحانه وتعالى على أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو عليم بحال كل إنسان، فكان في من اليهود اللي موجودين في مكة أو اللي سمعوا القرآن من النصارى على يقين بأن ما جاء على محمد صلى الله عليه وسلم هو حق وإن لم يظهر ذلك. نعم. وفيه اللي أظهر زي عبد الله بن سلام وغيره. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. نعم. وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف. وقال أيضا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم هو القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم. فده دليل على أن كتير من اليهود وكتير من النصارى عندما سمعوا ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم آمنوا وأسلموا أظهروا أو لم يسروا، لكن هم كانوا يخرون للأذقان سجدا وكانوا يبكون. وقال الله تبارك وتعالى عن النصارى الذين أدركوا الحقيقة وآمنوا في قلوبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن إيه نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لاحظ ان الآية دي بعض الناس بيدلس فيها ويقول لك ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى ويمسك، فيجعل النصارى المكذبين الجاحدين المبغضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه. يا أخي ازاي الكلام ده؟ ربنا بيصف أناس أسلموا. نعم. وناس آمنوا بالله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. فهل هم آمنوا بالله وبرسوله أم جحدوه ووصفوه بأبشع الأوصاف؟ فيجي الشيخ ياخد الآية دي يحاول أن هو يدلس على الناس في أن الكافر بالنبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس مودة إلينا. إيه ده؟ يعني مسألة اتخاذ القرآن عظيم فاخذ اللي يعجبني واسيب اللي ما يعجبنيش، لا، الوصف كامل. زي ما يحتج بقوله لكم دينكم ولي دين وينسى الايه في بدايتها او السوره قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. فالمقصود بذلك اخوه الايمان والدين اللي فيها الولاء اللي فيها ايمانهم. الذين قالوا ان نصارى من القسيسين أو الرهبان هؤلاء لا يستكبرون عن الإقرار بأن ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم وحي وأن الرسول حق وأنه مرسل من ربه وأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. دول إخواننا، دول أقرب الناس مودة إلى الذين آمنوا. نعم. إنما اللي بيعاند بعد معرفة الحق ده شيء تاني، اللي ما يعرفش معذور. لذلك احنا بنقول لابد من الفرق بين اخوة الوطن واخوة الدين. فمش داعي للتلبيس فيها. الناس كتير بيحاولوا يلبسوا في هذه القضية من المنتسبين الى العلم من الشيوخ او من غيره. نعم. نعم. قال الله عز وجل اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. مسألة الصبر على اتباع الحق والانتقال من التسليس إلى التوحيد والدخول في الإسلام دي عملية بتبقى مشقة جدا جدا جدا يعرفها من أسلم من النصارى. نعم. لأنه بيمر بعذاب صراحة يعني. فربنا كأنه يشير إليهم ورسالة توصلهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة. يعني هم كل اللي بيسعوا إليه أنه بيقبلوا السيئة اللي بتيجي في حكاية تعذيبهم أو اضطهادهم أو أنه يدخل في الإسلام ويشوف عذاب شديد جدا جدا، فبياخدوا ميراثه، بياخدوا أولاده وأعماله، بتضيع منه أمواله والأشياء دي كلها بسبب إسلامه، فيصبر. وبالرغم من ذلك هو يتمنى الخير لهم على أساس أن هم يدخلوا في الإسلام لأنهم لا يعلمون. نعم. ويدرؤون بالحسنات الإيه؟ السيئة. السيئة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. اللي آمنوا بعيسى أو آمنوا بموسى ودخلوا في الإسلام. نعم. وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. بقت حرة وإيه وتزوجت. هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. مرتين. منهم أهل الكتاب اللي آمنوا. إلا نعم. إلا آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يقف مع المؤمنين الموحدين اللي هم أسلموا ودخلوا في الإسلام من النصارى. غير كده كمان ويصفهم الحق سبحانه وتعالى ويقول: ومما رزقناهم ينفقون. يعني دخل في الإسلام واحد زي عبد الله بن سلام، فكل أمواله بيقدمها طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يعني بياخدوا كلام كتير ويقولوا عليهم كلام كتير لما يدخلوا في الإسلام. زي ما نشوف ناس كتير عشان أسلم يتهموه باتهامات باطلة كثيرة جدا جدا، ويحاربوه ويشنوا عليه ومجنون لأنه ما عرفش إيه، لا ده ما هوش عاقل، لا ده كده، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إن هم في الحالة ديت هم يعلمون أن قومهم أو من يشوش عليهم لو علم ما علموهم وأدركوهم وأيقنوا أنه الحق لفعلوا كما فعلوا. ولذلك دايما بتبقى رحمة المؤمنين والمسلمين في ابتغاء العذر لهؤلاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله. يعني أنت شايف اللي قدامك جاهل وعلى هوى شديد جدا جدا. نعم. وعلى ما يفوق ويعرف ويميز ممكن ياخد وقت، فيخلينا نصبر. غير كده كمان احنا حريصين عليه، يعني ما احنا ملناش مصلحة. يعني دايما تشوف المصلحة اللي هتعود على الشخص اللي بيعمل الكلام ده. نعم. ايه المصلحة اللي هتعود عليك؟ انك تتحمل مشقة وتعرض نفسك لخطر من واحد جاهل او واحد احمق ممكن يأذيك او يبهدلك وانت خدتش حاجة من الموضوع ده. فحساباتها الدنيوية ما استفدتش حاجة. فإيه اللي يخليك تتحمل كده؟ نعم. غير إن لك حسابات أخروية مش دنيوية، إرضاء الحق سبحانه وتعالى وأداء الرسالة. فبنصبر، وإلا إحنا من حرين إن شاء الله تتحرقوا. أي واحد يقول لك أنت قول يا جدع أنت أنا ناقصك، أخبرك إزاي؟ لكن صاحب الحق ما يقولش كده أبدا. يبقى هم بيؤذوه ويبهدلوه ويعرض عنهم ويقول سلام عليكم لا نبتغي الايه الجاهلين. احنا عارفين ومقدرين. ولذلك بعد فترة لما بيعرفهم هم اللي بيجوا يعتذروا يقول لك ساعتها معلش سامحنا انا كنت غلطان ما كنتش واعي. احنا عارفين صحيح. هو انت لو كنت واعي ولا فاهم انت بتعمل ايه اللي بيعاند ده بقى هو اللي عارف واعي بيبقى في نفسه مرض او حقد او كيد او بغض اشياء من هذا القبيل. فاللي زي ده بقى هو اللي انت بتتصدى له. لذلك احنا لما يكون كلامنا موجه بيوجه الى المنحرفين من الدعاء. نعم. او الى اللي بيحجبهم الحق عن شعبهم من القساوسة او الببوات او المطارنة او الرهبان اللي عارفين ومتأكدين ان هم عارفين ان محمد صلى الله عليه وسلم حق وبيصدوا قومهم عن سبيل الله عز وجل. اللي زي دول احنا ما نسيبهمش. ليه؟ لان دول مصيبة. سيب الناس تقرأ وتقارن وتدقق وهم يحكموا. خلي الرسالة توصل. نعم. ربنا سبحانه وتعالى وصل القول لهؤلاء ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فيجي عند التوصيل والرسالة اللي واصلة يقوم يدي المبلغ او اللي يبلغ رسالة او يجيب واحد مرتزق ولا حاجة زي كده يضيع رسالة. نعم. بالضبط هو دي الصورة اللي بيعملوها. ان يجيبوا قنوات وينشئوها ويجيبوا مجموعة مرتزقة عشان يشوهوا صورة الاسلام ويمدحوا في النصرانية. فيبقى الراجل منهم ده ان سمي رجلا يعني قاعد في قنوات تنصيرية بياخد مرتبات عالية جدا جدا تحت مسمى ان بيعمل البوصلة عشان يدل الناس. نعم. هي مش بوصلة. ده الرسالة بيجي قطعها وودها في حتة تانية. اخد بالك ازاي؟ او واحد يقول لك احنا مش بندور على المتفق عليه احنا بندور على المختلف عليه. اخد بالك ازاي؟ ايه دي؟ انتوا يعني ما بتحسوش؟ ذاقوا طعم الاموال اللي تتعلق بالدنيا فرضوا بها واطمأنوا اليها وفتنوا فيها. نعم. اللي زي دول احنا ما نسيبوش. يعني احنا بنقف للي وراهم مش لهم كمان. ليه؟ لانهم بيصدوا عن سبيل الله عز وجل. نعم. لو كان قصده في الهدايه لناقش وتكلم وبين حتى يعرف الناس الحق فين وهم احرار في اتباعه. نعم. بعد كده كل واحد هيتحمل المسؤوليه امام رب العزه والجلال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ايه من يشاء. هنا بقى الهدايه هنا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. لاحظ شفت الهدايه وصل ذكرت كم مره هنا انك لا تهدي من احببت فدي الهدايه المنفيه عن النبي عليه السلام. نعم. وبعدين ذكرت الهدايه ولكن الله يهدي من يشاء ادي الثانيه هو اعلم بالايه بالمهتدين وبعدين وقالوا ان نتبع الهدى. شايف الهدايه وصل ذكرت كم مره؟ اربع مرات. كل هدايه بحسبها ان كانت شرعيه او كونيه. إنك لا تهدي من أحببت. دي الهداية الكونية. نفي الهداية الكونية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء دي الهداية الكونية. هو أعلم بالمهتدين شرعا وكونا. وقالوا إن اتبع الهدى الهداية الشرعية. اللي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ان ما كانش ده واضح عند اي حد لازم هيلخبط. فين الهدايه الكونيه وفين الهدايه الايه الشرعيه. انك لا تهدي من احببت يعني ليس ذلك اليك. من تعريك البلاغ وبيان الهداية الشرعية. نعم. أما الكونية اللي ربنا كتب فيها أهل الجنة اللي هم أهل الهداية وأهل النار اللي هم أهل الضلال فدي لا يعلمها إلا الله، وقدرها رب العزة والجلال أن يكون في ناس في الجنة وناس في النار، ناس من أهل الهداية وناس من أهل الضلال، على اعتبار أن الكون في دار الابتلاء لازم يقول لكده. فهو الذي خلق الكون بكل ما فيه وخلق الناس أجمعين سواء أهل الهداية أو أهل الضلال، لكن المسؤولية يتحملها الإنسان على اعتبار الاختيار. نعم. فمحدش يحتج باللي موجود في اللوح المحفوظ، وبعدين انت عليك تأدي الرسالة اللي فيها العدل والحكمة وعدم الظلم، وكل إنسان يتحمل مسؤولية أفعاله. لأن الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في عمه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ورد في الصحيحين، الصحيحين البخاري وإيه ومسلم، أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان يحوطه وينصره صلى الله عليه وسلم ويقوم في صفه ويحب النبي حبا شديدا. نعم. ده حب طبعي مش شرعي، يعني حب مبني على محبة الأب لإيه؟ لابني، لابني أو الأخ لأخيه، مش على المحبة الشرعية. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. نعم. وألح علي أن يدخل في الإسلام، فسبق القدر فيه، اللي هي الهداية الكونية منعها منه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى ازاي تم القدر وتحمل أبو طالب المسؤولية ويعذب في النار. فالرسول عليه السلام بيقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. نعم. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة. يعني يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، هم يقولوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا رسول يقول له: قل لا إله إلا الله ولا ترغب عن ملة عبد المطلب، حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. الآن على ملة إيه؟ عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني هستغفر لك ربنا طالما لم ينهني عن الاستغفار. نعم. والفضائل اللي عملها أبو طالب للنبي عليه السلام كانت كثيرة جدا جدا، وكان كفر كفر جحود، لأن عارف النبي حق. نعم. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي اسمها هداية كونية. أبو طالب أصر على أن يكون على ملة عبد المطلب. نعم. واللي يقول لك لا ده هو أسلم والكلام ده مش، ويطعن في الصحيحين عشان خاطر يخلي أبو طالب مسلم. طب تعمل إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد غير كده كمان أنت ما أنتش أحرص على أبي طالب ولا على أبو النبي عليه السلام ولا أمه من النبي نفسه. نعم. لأن لو أنت شككت في هذه الروايات الثابتة والأحاديث الصحيحة، شكك بقى في الصلوات كلها، في كيفية أدائها وأعدادها، شكك في الدين كله بقى. فالدين مش على هو أحد، الصوفية حيموتوا كمد والشيعة، إزاي يبقى أبو طالب في النار؟ لا يا جماعة، في إيه؟ فيقولك يطعن في الدين كله وعايز ينسفه عشان خاطر يمشي الناس على هواه ويمشي الدين على هواه. نعم. والحديث برضو ورد من رواية أبي هريرة، من كلام أبي هريرة في وصف ما حدث عند مسلم والترمذي. يعني الحديث ورد برضو في الصحاح، قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال، أي للنبي عليه السلام: لولا أن تعيرني قريش بها، لولا أن تعيرني بها إيه؟ قريش، لقلتها يعني. نعم. يقولون: ما حملوا عليه إلا جزع الموت. لما حس إنه هيقرب فرغب عن إيه؟ ملة عبد المطلب. يقول لك خاف من الموت فقال لا إله إلا الله. ده اللي كان ايه اللي ابو طالب يسعى ان يبين ان هو يعني مش خايف يعني انه من الموت ولا حاجة، ان يقول انا على ملة عبد المطلب. لكن بيقول لولا ذلك، على حسب ظن ابو طالب، نعم، بيقول لولا ذلك لأقررت بها عينك، بيقول النبي عليه السلام، يعني قلت لا إله إلا الله، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. مع أنه يعلم أنه حق، وثبت عنه أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا أو مبينا. نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يبقى هم قالوا بقى إيه؟ وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أصل إحنا خايفين، دي من ضمن الحجج بتاعتهم في الإعراض، احنا خايفين لعود لو احنا مشينا معاك واتبعناك فيما جئت به من رسالة الله للهداية الشرعية، الناس هتحاربنا، نتخطف من ايه؟ من ارضنا، من ارضنا، وحيكل الاحياء حتيجي تجتمع علينا: ازاي تركتم دين الاباء والاجداد وما الفتموه وانتوا اهل الضيافة والكرم وايمين على كده، واحنا كل واحد جاي بيعظم اله، وتيجي تقول ما فيش حاجة اسمها الهة؟ لا، كده معناه ان الحالة الاقتصادية حتسوء ومحدش هيجي لنا. نعم. لان كل واحد جاي على الشرك، فان لو قلنا انتقلنا للتوحيد محدش هيجي، وغير كده هيجوا يحاربونا، نتخطف من حولنا او من ارضنا. نتخطف منين؟ من ارضنا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم فيقول لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا. حرما آمنا، مين بقى اللي اداكوا أصلا هذا البيت اللي انتوا أشرفتم عليه وحماكم وحماهم جميعا من أن يأتي ملك من الملوك فيهدمه بأفيال وجيش لا قبل لكم به؟ وعبد المطلب قال للبيت رب إيه؟ يحمي. نعم. فربنا بيقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. لاحظ ان مكة مش فيها اي زراعة، مش اي زراعة في مكة، ولولا زمزم كانوا تعذبوا في الحصول على الماء. فما ايش بلد لا زراعي ولا حتى صناعي ولا حتى فيه مرعى قريب ولا حاجة ولا اي حاجة، إن كان في حاجات بسيطة كده لا تكاد تذكر، إنما الأصل أنت خبرك إزاي إن مكة بتعتمد اعتماد كلي على التجارة وعلى السياحة، إنجاز التعبير اللي هو بسموها دلوقتي السياحة الدينية. سياحة دينية. حياة مكة من بدايتها لنهايتها معتمدة على إن الناس تؤدي النسك، تؤدي فرض ربنا سبحانه وتعالى، وهم جايين يجيبوا معهم الخيرات. نعم. فأنتوا بتجيلكوا كل أنواع الفواكه اللي في الدنيا وكل أنواع المطعومات على اعتبار إن اللي جاي جايب أكله معاه. فأنت عايز تأكل أكل جاي من دول الشرق فهتلاقي الأكل ده عندكم. نعم. من الغرب عندكم. وبالفعل انت لما بتروح دلوقتي تشوف الوضع هناك تقول سبحان الله. افضل تعبير عن الموجود في مكة الان: اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. نعم. ده اسمه بطر. تبطر بنعم الله تبارك وتعالى. ربنا ادالكم النعم ديت وجاب لكم الحرم الامن فتكفروا به وتقولوا هو ده احنا خايفين لو امنا يتخطف نتخطف من حولنا او من ارضنا. يعني حاجه عجيبه يا اخي. نعم. سبحان الله. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم بهذه الحجه انه هو الذي ساق اليكم هذه الارزاق واعطاكم اياها. فلا داعي للكفران بالنعمة ولا داعي لأن ينتقم الحق سبحانه وتعالى منكم ويخرجكم من هذه. وبالفعل انت عارف كل اللي هم قالوا هذا الكلام أغلبهم كانوا صرعى في القليب في غزو بدر. نعم. أما بقية أهل مكة فأسلموا ودخلوا في الإسلام. يعني الكلام ده كله كان في البداية. قال الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. يعني كفرت بأنعم الله عز وجل وتطاولت على أنبيائه ورسله. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. في قرى كتير أهلكها رب العزة والجلال. نعم. فبقول لك فتلك مساكنهم، الإشارة هنا إلى مساكن ثمود في المقام الأول وعاد ومدائن صالح. نعم. مدين وقوم لوط. لكن هم شايفين بعينهم حتى اليوم، حتى اليوم. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. إلا قليلا معناها أن في بعض الناس راحهم دخلوا المساكن دي وقعدوا فيه زي مدين مثلا. مش مدين، في ثمود نفسه. ما هو دلوقتي لو حصل في أي شيء المساكن دي كان فيها القوم الإيه الظالمون اللي هم ثمود في الحجر. لو انت شفت الخريطة دلوقتي هتلاقي ايه ان المكان بتاع المساكن دي هي صحيح دلوقتي بعيدة ما حدش ساكن فيه. لكن هتلاقي الزراعة واصلة لغاية الجبل اللي هم نحتينه وعاملينه قصر. يعني زارعين الارض بيستفيدوا منها. نعم. ما كانت الارض دي اصلا عباره عن مزارع قبل كده. وهتلاقي المكان بتاع ثمود فيه على بعد مثلا 500 متر كيلو ولا حاجه بلد كامله تانية موجوده. بس انت تبص وتروح وتشوف كده تلاقي الاماكن هناك دي اصبحت منطقه اثريه دخلت اليونسكو او حاول اليهود ان هم يفرضوا سيطرتهم عليها ان دي تبع التراث العالمي. نعم. فربنا بيذكر وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها انت بتشوف امثلة كتير جدا جدا سواء كان في ثمود او فيما ذكر الحق سبحانه وتعالى زي سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فاعرض كفروا بأنعم الله عز وجل. نعم. فاللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عبرة زي ما وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نعم. طيب دلوقتي انتوا عايزين تعملوا زي الناس دي بدل ما تعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش أي ما ألفوه قسم إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. جايين انتوا بقى دلوقتي تقولوا احنا يعني خايفين نتبع الهدى ونمشي وياك في الهداية الشرعية نتخطف من أرضنا نعود نتخطف من أرضنا. فربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بهذه النعم. نعم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا يعني الساق الأرزاق هو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها كفرت بنعمة الله تبارك وتعالى وتحدت شرائعه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى. دي بقى فيه أمر عام. ربنا سبحانه وتعالى لا يهلك الناس حتى يبعث الرسول. فقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. القرى اللي هي مكة وما حولها. وما حولها تشمل الدنيا كلها وتشمل جزيرة العرب. نعم. شوف بقى التخصيص يعني. وتشمل القبائل اللي حولها ياخدها كده من ايه من عند مكة. مكة وما حولها من القبائل المجاورة على بعد قريب. نعم. مكة وما حولها في جزيرة العرب. مكة وما حولها من الأمم كلها. إنها كلها كانت بتعيش في قرى. نعم. والقرية أما نتكلم على القرية أو البلد دايما القرى بيبقوا عاملين سور والناس داخل القرية. المدن او القرى كلها بيبقى النظام ده اللي هو بيعمل عامل حماية يعني من ضمن بدل ما يجي مثلا عدو او حيوانات ضارية تدخل فيحبسوا نفسهم داخل هذا السور الكبير يعني. نعم. القرى كلها كانت كده. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا. هنا المقصود بها مكة ام القرى. على ان انطلقت الدعوة من مكة من ام القرى الى كل القرى اللي في العالم كلها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. نعم. فانطلقت من ام القرى واصبحت القبلة موجهة الى ام القرى. طيب حتى يبعث في امها. طب ما هو هقول لك طيب يا شيخ والامم السابقة ما ربنا قال الوصف عام وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. القرى السابقة أهلكهم الله تبارك وتعالى إذ بعث في أمها أي في داخلها من أصلها من ذاتها بلسان قومه ليبين لهم، فلما يظلم ويكذبهم ربنا يهلكهم. يبقى ده الوضع العام في التاريخ كله. الوضع اللي هيبقى ليوم القيامة، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، رسول الله، برسالة خاتمة إلى يوم القيامة. نعم. انطلاقها من مكة، من أم القرى، توجه الناس كلها لو أسلموا إلى أم القرى. ما عادش بقى التوجه لمحل نزول التوراة، إنها راح في بيت المقدس. لما تحولت القبلة ما عادش قدامكم خيار غير أم القرى. كعب. كعب. نعم. أي الوحي اللي نزل في هذا المحل. فربنا سبحانه وتعالى أراد إرادة كونية أن تكون الإرادة الشرعية في قيام الحج على العباد، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسول. ده كله ينطلق من مكة، من عند النبي عليه الصلاة والسلام. شئتم أم أبيتم ما فيش طريق للنجاة غير اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها أيه ظالمون. استجبتم خير وبركة، ما استجبتوش وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. كل ده دنيا هتعدي ومش هتستفيدوا منها حاجة. نعم. تستمتعوا بها متاع قليل ومش هتستفيدوا حاجة. فبالراحة كده وبالذوق دوروا على ما يبقى، ما يبقى لكم في اتباع ما نزل على النبي الذي جاء إلى أم القرى في مكة. نعم. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني احسبوها بالعقل. هو ده معنى كده، احسبوها بالإيه؟ بالعقل. بالعقل يا أصحاب العقول. أصحاب العقول اللي بياخدوا الإنسان في الدنيا مهما كان شأنه ممكن ما يستمتعش به. نعم. إنه في الغالب ما بيستمتعش به. إن استمتع دايما كده، لاحظ الدنيا غريبة أو أو أو. نعم. الأب يشتغل يكون فقير، سموه عصامي، اشتغل تعب وتعب اجتهد ولم فلوس ولم فلوس وعارف قيمة القرش وعارف مش عارف ايه وبتاع، جمع ثروة بالملايين بل بالمليارات. اولاده ما تعبوش، حسوش بقيمة النعمة، ما حسوش بقيمة المشقة اللي بذلت للحصول على هذا المال. فالراجل يموت وحين يموت كمد، اولاده ياخدوا فلوس يعبسوا بها ويضيعوها. نعم. ويعودوا فقراء. فيجي واحد عايز يرجع العز والملك اللي كان عند ابوه، اخبالك ازاي يعمل العملية، اولاده يتولدوا ويشوفوا العز وبعد كده يضيعوه. فالاولاني لما جمع انشغل في الشغل وما فضاش عشان يستمتع باللي عنده. نعم. يقول لي اخي خلاص كفاية كده، يعني الاموال اللي عندك دي كلها وتعب نفسك. ده منظر واحد مليونير، ده منظر واحد يا اخي مشيها مع نفسك، منده نفسك شوية اخي ولك ازاي قاعد لما ينام بلا رجل. نعم. فيسيبها ويمشي خلاص. ما هو حتى لو وصل انه عايز يستمتع بالحياة بالفلوس اللي جابها، سنه ما يسمحش بهذا الاستمتاع لان عدى. المتعة اللي بيحس بها، بيحس بها الشباب لما يكونوا معرضين عن ربنا سبحانه وتعالى، فبيصع هنا وصع هنا وصع هنا. عشان كده الاولاد بيجوا بعدها يبوظوا كل حاجة يستمتعهم. فالمهم تحصل مشاكل من هذا الاستمتاع، وربما يقتتل وربما يموت الولد وهو في شبابه بسبب ايه؟ انحرافه. دي سنة ربنا جعلها لمن اعرض عن الحق. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وبعدين ربنا بيقول لهم ايه؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يا قرآن ده عظيمة عظمة مش بعد كده. بل ربنا وعد وعدا حسنا وجايله جايله اللي هي الجنة وفاهم دار الابتلاء كويس ودار الجزاء وعايش الحياة استفاد من الدنيا واستمتع بها وانتقل الى الايه الاخرة فاستمتع بها ما خسرش حاجة برضه. نعم. يعني هو هنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى ابتلى صحيح في فتنة وصبر وجهاد وكلام من ده بس ده بيحس فيها بالسعادة عايش سعيد عايش سعيد مطمئن. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا عاش بس لدنيته ومش فاهم هو مخلوق لإيه ولا عشان إيه ولا حياته إيه قاعد بس في الشهرة والنجومية ومش عارف إيه وبتاع ونجمه هو هايف ما يسويش حاجة أخبرك إزاي. نعم. ثم هو يوم القيامة من المحضرين تعالى بقى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أنت كنت عايش ليه؟ من إلهك؟ من معبودك؟ نعم. من عبدت؟ عبدت هواك؟ عبدت شيطانك؟ عبدت آلهة أخرى من دون الله؟ يحسب. خلينا إيه نراجع الأسماء بسرعة من عند إيه؟ ولقد وصلنا ولا إيه؟ ولقد وصلنا لهم القول. وصل احنا قلنا التوصيل وصف فعله والموصل ليس من اسماء. الذين اتيناهم الاتيان هيبقى وصف فعل والمؤتي ليس من اسماء ايضا. انه الحق من ربنا الرب اسم من اسماء الله المطلقه دل على ذات الله وصفه الربوبيه. نعم. كل دي شهاده توحيد. ده كله شاهد للتدبير الشرعي وتوحيد العبادة لله عز وجل. نعم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين أي يؤتيهم الله أجرهم مرتين. اتكلمنا على الاتيان دي شاهد لتوحيد العبادة. نعم. ومما رزقناهم ينفقون رزق رزقا الرزق وصف فعله والرازق والرزاق أسماء مطلقة وخير الرازقين اسم مقيم. نعم. دي وصف ايه اللي امنوا من اليهود او النصارى بالاسلام بدين النبي عليه الصلاه والسلام بمحمد فلهم اجرهم مرتين. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه ما فيش حاجه فيه. نعم. انك لا تهدي من احببت دي نفي الهدايه هي الكونية الكونية ولكن الله أي عن الرسول عليه السلام وعن غيره. ولكن الله يهدي من يشاء يهدي الهداية وصف فعله والهادي من أسمائه المقيدة. من يشاء شاء المشيئة وصف ذاته والشائي ليس من أسمائه. هو أعلم بالمهتدين الأعلم هنا اسم مقيد. نعم. وقالوا إن اتبع الهدى معك الهدى اللي هي الهداية الشرعية. والهداية الشرعية تشمل هداية الحق سبحانه وتعالى وهداية النبي عليه السلام. بس هداية النبي مخلوق وهداية الحق غير مخلوق. لأن الرسول عليه السلام نفسه في تأسين به الرسول عليه السلام بأفعاله وحركاته وسكناته وكلامه مخلوق أما كلام رب العالمين فليس كذلك. نعم. يبقى الهدى هنا يشمل الدلالة على الوصف الوصف وعلى إضافة مخلوق للخالق أو الصفة الموصوف يعني. نعم. شو كده ما تحددتش. قالوا نتبع الهدى معك أن نتخطف من أرضنا من أرضنا أن يتخطفنا الأعداء من أرضنا. أولم نمكن مكن التمكين وصف فعله والممكن ليس من أسماء. نعم. حرما آمنا يجبى أي جبى الله إليه ثمرات. جبى جباية فهو الجابي الجابي ليس من أسمائه. لكن الجباية للثمرات وصف فعله. نعم. ولا يشهد برضه لتوحيد العبادة من وجه وإثبات توحيد الربوبية من وجه آخر. نعم. وكم أهلكنا من قرية أهلك إهلاكا فهو المهلك، والمهلك اسم مقيد، الإهلاك وصف فعله وأهلك فعله، بطرت معيشتها يعني كفرت بنعمة الله عز وجل واستكبرت وبغت. نعم. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ده طبعا المساكن اللي هي ظلمت. نعم. وهنا في الغالب المقصود بها ايه؟ ثمود. انما عاد تقريبا اثارهم بدات تنمحي، ولوط الاماكن بتاعتها برضو تسكن برضو. نعم. الا قليلا. ومدين وشعيب فيها لسه ناس موجوده. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الايه؟ الوارثين. الوارث اسم من اسماء الله المطلقه، دل على ذات الله وعلى صفة الوراثة. الوراثة وصف فعل حق سبحانه وتعالى، والاسم دل عليهما بالمطابقة على أحدهما بالتضمن. نعم. وما كان ربك، الرب اسم من أسماء الله المطلقة هنا مقيد، مهلك القرى، دي منفي مثبت. يعني ربنا سبحانه وتعالى أهلك القرى التي كذبت برسلها. والمهلك اسم من أسماء الله المقيدة، لكن هو هنا منفي. ومنفي في هذا الموضوع. نعم. حتى يبعث في أمها رسولا، بعث فهو الباعث. الباعث ليس من أسماء الحسنى ولم يرد. نعم. فلا يصح تسمية الحق سبحانه وتعالى الباعث، والبعث وصف فعله وبعث فعله. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها أيه؟ ظالمون. ديت طبعا اسم منفي في هذا الموضع مثبت في غيره، فالمهلك من الأسماء المقيدة. نعم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. أوتيتم، احنا اتكلمنا على الاتيان دي هنا مسندة الى الله تبارك وتعالى. أفمن وعدناه وعدا حسنا، الواعد ليس من اسمائه، والوعد وصف فعله وهو متحدد بالنون هنا، وعد فعله. نعم. كمن متعناه، متع التمتيع وصف فعله، والممتع ليس من اسمائه. نعم. والايات شاهدة لتوحيد العبادة. جزاك الله كل خير فضل دكتور، ربنا يعمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.